وفي النظام الحالي، النظام الغذائي الحالي، الماء ما كيخرجش. علاش؟ لان الناس مابقاوش كياكلوا الخضر والفواكه بكثره، ولاو كيغلبوا اللحوم. اللحوم كتتخن الدم، ما كتصفيش الكلوه مزيان، لان ملي كتكثر الدسم واللحوم في البروتينات كتولي كولويد، واحد الكولويدال يعني محلول كولويدي في الدم، كيعقد كيتخن، وما كتصفيش الكلوه مزيان، كترهق الكليه، كيترهق مزيان، وما كيخرجش الماء، وما كاينش بوتاسيوم اللي غادي يدفع الماء يخرج، لان ما كياكلوش الناس خضره واللحم. ولذلك كنشوفوا الطبخ المغربي العريق، كانوا كيديروا طري في اللحم مع الخضره كثيره، كثير أكيد. وكياكلوا بالخبز، يعني كاين بوتاسيوم اكثر من الدسم. الان ولا العكس، الناس ما بقوش كياكلوا بالخضر، ولا كياكلوا اكل جاف، ما فيش مرق، ما فيش ماء، ولا كياكلوا اكل جاف، لحوم مشويه ولا اشياء ولا هكذا، يعني حتى الخبز ما بقوش كياكلوا به، ولا كياكلوا بالسكين والفرشات. فطبعا الماء ما بقاش كيخرج من الجسم، الا ما خرجش الماء من الجسم، الجسم مريض. يعني خطير. يعني هذه حاجه يعني ترتبط بالصحه، ولذلك نحن هذه القضيه ديال العلاج بالماء، مهمة نحن جدا. نقول الناس يكثرون من شرب الماء، وياخذوا 2 3 مرات في السنة العلاج بالماء. شنو؟ ياخذوا بوتاسيوم، هي الخضر والفواكه، يحبسوا اللحوم، ياخذوا خضر فواكه بكثرة، ويشربوا ماء بكثرة، أكيد باش يردوا هذاك التوازن في الجسم ديال